اللهم إنه قصرت أعمالنا، اللهم إنه قصرت أعمالنا وكلت ألسنتنا عن الثناء عليك، كلت الألسن عن إحصاء شكرك والجوارح عن أداء عبادتك. إلهنا وقف السائلون ببابك ولاد المذنبون بجنابك ورفع ذو الفاقات قصص فاقتهم إليك، ونكس العصاة والمذنبون رؤوس الانكسار بين يديك، وانقطعت حجج المقصرين من الاعتذار إليك. إلهنا رست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، وكلهم يرجون الجواز إلى ساحة جودك ونعمك. إلهنا خضع المتكبرون لهيبة جلالك، وخشع المتجبرون لسطوة كمالك. اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا أن تمن علينا بالعتق من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم عم بذلك والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، والمسلمين يا رب العالمين، الحاضرين والحاضرات خاصة، والمسلمين في كل مكان عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله والنفاق وأهله في كل مكان. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتذكره بالخير وتعينه على الخير. اللهم اجعله واجعلهم رحمة على المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنه كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم، اللهم لم شعثهم، اللهم وحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.